وذلك قوله عز وجل عقبنا عقب هذه الآية وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن الآية أحسن الله إليكم سؤال متى تنقطع التوبة من عمر الدنيا جواب قال الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها صدقا الآية وفي صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون وذلك من حين لا ينفع نفسا إيمانها ثم قرأ الآية وقد وردت في معناها أحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الأمهات وغيرها وقال صفوان بن عسان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله فتح بابا قبل المغرب عرضه 70 عاما للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه رواه الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه في حديث طويل. لما بين المصنف رحمه الله تعالى الامر بالتوبه النصوح اورد سؤالين فيهما الخبر عن زمن انقطاع التوبه خاصا وعاما فان العمر له معنيان احدهما عمر خاص وهو حساب حياه كل احد الاول عمر خاص وهو حساب حياه كل احد والثاني عمر عام وهو حساب عمر الدنيا كلها فاورد سؤالا يتعلق بالاول ثم اورد سؤالا يتعلق بالثاني فقال السؤال الأول متى تنقطع التوبة في حق كل فرد من أفراد الناس وأورد من كلام الله ومن السنة النبوية ما يدل على أن انقطاعها يكون بغرارة الروح فإذا غرر الإنسان الروح وقارب مفارقة الحياة تكون مدة التوبة له قد انقطعت كما قال تعالى ثم يتوبون من قريب يعني من وقت قريب وبينت السنة أن الوقت القريب ما كان قبل الغرة فقد جاء الحديث الوارد في الحديث الصحيح إن الله عز وجل يغير إن الله يقبل توبة العبد ما لم يبلغه مبينة انتهاء مدة التوبة في مسحتها إلى بلوغ الغرة وهذه الغرة لها علامات إذا عاين الميت الملك صار مشاهدا له ثم حشرج الصدر وظهرت زفراته والناس والحشرج اسم للصوت الذي يكون في الصدر وبلغت الروح الحلقوم وغرقت النفس صاعدة في الغلاق والغلاق اسم لمتصل اسم لمتصل العنق بالرأس مما يشمل ضعف الحلقوم وما حوله من اتصاله بالمريء وما على ذلك من اللحم فإذا بلغت حينئذ الروح صاعدة في الغلاق فلا توبة مقبولة حينئذ لأن الإنسان يكون قد دخل في الآخرة والخطاب بالأمر والنهي منتهى الدنيا وهو قد خرج من الدنيا إلى الآخرة فلا توبة مقبولة ولا بكاف ولا خلاف ولا خلاف ولا تحين مناص يعني ذهب وقت المقر والمناص هو المقر ولا تحصلها لا والتاء مزيدة فيها فزيادة فيها في ثم كما يقال ثم فيقال لا تحين مناص يعني لا زمن في المقر وذلك قوله سبحانه وتعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن فإذا حضر الموت يكون قد انتهى عمر التوبة في حق الإنسان ثم أورد السؤال الآخر فقال متى تنقطع التوبة من عمر الدنيا ثم بين من الكتاب والسنة

والمراد بكنفه ستره كما ثبت تفسيره عن ابن المبارك وعليه اهل السنه. فكنف الله سبحانه وتعالى المراد به ستره سبحانه وتعالى، فيستر على العبد في الدنيا ويغفر له ذنبه يوم القيامه. نقف عند هذا القدر ونزيد شوي. هذا أقل بين على هذه الجملة، ونستكمل بقيتها إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم بإذنه تعالى، ونقف مكررا إلى درس الثلاثاء إن شاء الله تعالى فجرا، ونقف ثانيا إلى أنه يوجد كتابات الغاية والمعجم المختار لحديث البصار في جنبتي المسجد، فمن أراد أن يأخذ منه نسخة لنفسه أو شيئا لإخواني ممن يعرف حرصهم على طلب العلم فلا بأس بذلك بعد استيفاء الحضور حقه، فإذا أخذ الحضور حقه من الكتب لأنفسهم، فمن شاء أن يأخذ لإنسان يشتغل بطلب العلم فإن له ذلك، وأما إن كان غير مشتغل بطلب العلم فلا يأخذ، لأن هذه كتب موقوفة لمن كان طالب العلم. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.